السنة الثامنة من الهجرة أرسل صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأصنام من هدمها، فأرسل خالد بن الوليد إلى العزة فهدمها، وأرسل علي بن أبي طالب إلى اللات هدمها، وأرسل المغيرة بن شعبة وأبو سفيان بن حرب إلى اللات فهدماها في الطائف، وبذلك انتهت هذه الأصنام وانتهى دورها، ولم تنصر نفسها ولم تنصر أصحابها. أفرأيتم، هذا سؤال تعجب وإنكار، ماذا كان من شأنها؟ هل نفعت؟ هل ضرت؟ هل امتنعت في نفسها؟ هل نصرتكم لما غزاكم الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون؟ هل منعتكم؟ وين راحت؟ أين ذهبت؟ لو كانت آلهة أو تنفع القبر لما حصل عليها ما حصل من العجز ومن التدمير. رأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فهذه الآية فيها بطلان التبرك بالأشجار، لأن العزى شجرات، والتبرك بالأحجار لأن مناة واللات أحجار أيضا، ألم تنبع هذه الأشجار ولا هذه الأحجار؟ يقول واضح من الآية الكريمة بطلان التبرك بالأشجار والأحجار. نعم. وعن أبي واقش الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوبون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوار، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. نعم، هذا حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه. وأبو واقد هذا ممن أسلم عام الفتح، ممن أسلم عام الفتح، ولذلك قال: وكنا حدثاء عهد بالكفر، لأن إسلامهم تأخر إلى عام الفتح. خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، يعني إلى غزوة حنين، وحنين اسم وادي من أودية مكة دون الشرائع، وادي يسمى بهذا الاسم إلى الآن وهو دون الشرائع مما يلي مكة خارج الحرم، وقد جرت فيه الوقعة، سميت وقعة حنين ويوم حنين. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة في رمضان وسقطت دولة المشركين في مكة، خافت قبيلة هوازن في أن يصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من أهل مكة، فتجمعوا لغزو الرسول صلى الله عليه وسلم، جمعوا أنفسهم لحرب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت الطائف وما حوله. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم بعد في شوال، خرج إليهم في شوال بجيش عظيم ممن جاءوا معه من المدينة وممن أسلموا في مكة، خرج إليهم بجيش جرار. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، خرج بجيش عظيم ليقاتل هوازن، وكانت هوازن قد تحصنت في الجبال وفي جنبات الوادي. فدخل المسلمون، ولما دخلوا في الوادي انقض عليهم المشركون من الجبال، فحصلت للمسلمين نكبة، وفر من فر منهم. ثم ناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجمعوا عليه وشدوا على المشركين، فنصرهم الله عز وجل، وغنم المسلمون أموالهم وذراريهم ونساءهم وسبوهم. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الظالمين. فنصر الله المسلمين في النهاية، وإن كان حصل عليهم شدة في أول القتال، لكن النهاية صارت لهم، وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم إن هوازن أسلموا وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم أموالهم ونساءهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد وزع المغانم، فطلب من الصحابة من طابت نفسه أن يرد، فطابت أنفسهم رضي الله عنهم كلهم، وردوا ما عندهم على أهل على هوازن. هذه غزوة حنين بهذا الوادي، وهذه نتيجتها نصر للإسلام والمسلمين والذلة للكفار، وفي النهاية تاب الله على من تاب منه، ويتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. تاب الله على من تاب منه. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد منكم. هذا تقديم للعذر، تقديم للعذر مما وقع منه، أن السبب الذي سبب لهم الوقوع بهذا الخطأ هو أنهم حدثاء عهد بالكفر. فهذا فيه دليل على ذم الجهل، على ذم الجهل، وأن الجهل يوقع صاحبه في الخطأ، ولا سيما الجهل بالتوحيد، فإن الجهل بالتوحيد يوقع صاحبه في الشرك والعياذ بالله. ففيه دليل على وجوب تعلم العقيدة بتفاصيلها وفيه مدح العلم وذم الجهل، لا سيما في العقيدة. لأن بعض الناس الآن هانت عليهم العقيدة في زماننا هذا، خصوصا من بعض الدعاة هانت عليهم العقيدة، ألا يهتمون بها؟ يقولون الناس موحدين وكل الناس يعرفون التوحيد، ولا حاجة إلى هالعناية التامة، وكل شيء عقيدة، كل شيء توحيد، كل شيء. فهذا من جهلهم في الحقيقة. ما وقع هؤلاء القوم في ما وقعوا فيه من هذا الخطأ العظيم إلا بسبب الجهل. كنا حدثاء عهد بكفر. فهذا فيه الحث على تعلم العقيدة، تبصر فيها، وفيه الرد على من يهول في هذا الزمان من شأن العقيدة وتعلمها. ويلوم المسلمين إذا قرروا كتب التوحيد واعتنوا بها ودعوا إليها، يلومهم، يقول أنتم تكفرون المسلمين وأنتم تسيئون الظن بالمسلمين وأنتم. أقول لا، إنما نكفر المسلمين ولا نسيء الظن بالمسلمين، وإنما نعلمهم، إنما نعلمهم لئلا يقعوا في الشرك، نعلمهم هذا، وهذا من النصيحة للمسلمين. ونحن حدثاء عهد بكفر. وكان للمشركين سدرة، يعني شجرة يعكفون عندها، يعني يقيمون عندها للتبرك، وينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقون، النوط هو التعليق، يعلقون أسلحتهم فيها للتبرك، ما هو مجرد تعليق لكن للتبرك، ينوطون بها أسلحتهم، فهم يقيمون عندها للتبرك، ويعلقون أيضا أسلحتهم وحاجاتهم بها من أجل التبرك بهذه الشجرة. فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، أي اجعل لنا شجرة، مررنا بسدرة، فمررنا بسدرة، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قالوا هذا بسبب الجهل، طلبوا من الرسول أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها ويعلقون بها أسلحتهم تقليدا للكفار. اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هذا فيه تحريم التشبه بالكفار، وأن التشبه بالكفار خطير، ما يقتصر على التشبه بالعادات، وإنما يترقى إلى التشبه بالشرك، كما يدل عليه هذا الحديث، أن التشبه بالكفار يترقى ويزيد حتى يصل إلى التشبه بالشرك، كما حصل من البناء على القبور. فالبناء على القبور وقع في الإسلام بعد القرون المفضلة تشبها باليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى يبنون على قبور أنبيائهم وصالحين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كانوا يبنون المساجد على القبور، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. حذرنا صلى الله عليه وسلم من تقليد المشركين، لا سيما في أمور الدين وأمور العقيدة. المشركون الآن يعظمون الآثار ويجعلون لها قبها ويجعلون لها زيارات، قلدهم بعض المسلمين، صاروا الآن يعتنون بالآثار ويعظمونها وينفقون فيها، وربما تقول لولا أن التوحيد والحمد لله الآن موجود، لكن يجي وقت قد يقل العلماء وتضعف العقيدة، ثم يفعلون مثل ما فعل الكفار فيعبدون هذه الآثار كما فعل الكفار. الأمر لا يتساهل فيه أبدا. اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وفي هذا أيضا أن الدين لا يؤخذ من العادات أو يؤخذ من الاستحسانات، لأنهم استحسنوا هذا لكن لم يقدموا عليه حتى طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أدبهم ومعرفتهم بأن الدين إنما يؤخذ من الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا اجعل لنا، طلبوا منه أن يجعل لهم، لأنه إذا جعل لهم فقد أقرهم على ذلك وشرعه لهم، ما راحوا هم يختارون شجرة ويعلقون عليها، بل جعلوا للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الواجب. إن المسلمين أو ولاة أمور المسلمين إذا أشكل عليهم شيء ورأوا أنه شيء حسن أو شيء مستحسن إنهم ما يقدمون عليه حتى يسألوا أهل العلم، حتى يسألوا أهل العلم ويرجعوا إلى أهل العلم. فإن كان ذلك جائزا في الشريعة أجازوه، وإن كان حراما منعه، هذا هو الواجب. وهذه فائدة عظيمة في هذا الحديث، إنما نعتمد على استحساناتنا وعلى ونقول نيتنا طيبة ولا لنا قصد ولا نحط أشياء بدون أن نرجع إلى الدين وإلى الشرع وإلى العلماء، هذا هو عين الهلاك. إذا أن الناس صاروا يسوون ما يقول ولا يرجعون لأهل العلم هذه مصيبة، أو يصفون أهل العلم بأنهم ما يفهمون هذه أشد، إذا وصفوا أهل العلم بأنهم ما عندهم خبر ولا يفهمون ويعوقون التقدم يعوقون الحضارة، يقولون كذا، يقول الأشرار كذا، يهونون من العلماء ومن شأن العلماء وآرائهم، وهنا تحل المصيبة بالأمة. أمور الدين ما يصلح فيها إلا الرجوع إلى الشرع وإلى العلماء، حملت الشريعة إلى حملت الشريعة، هذا هو الواجب. اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، لا بالتشبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، هذا تعظيم لله جل وعلا من هذا الفعل، تعظيم لشأن سبحانه. كان صلى الله عليه وسلم إذا استنكر شيئا كبر، أو إذا استحسن شيئا كبر عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يصفق كما يفعل مقلدة الغرب الآن، إذا استحسنوا شيء يصفقوه، لا، الرسول كان يكبر، لأن هذا الشيء الحسن من صنع الله جل وعلا، وهذا الشيء الكريه ينزه الله جل وعلا عنه ويعظم. فقوله الله أكبر هذا من باب التنزيه لله وتعظيم الله عن هذا الشيء، لأنه شرك. قال صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن أي الطرق، جمع سنة وهي الطريق، يعني سنن الجاهلية، هذا التقليد للكفار هو سنة الجاهلية، يقلد بعضهم بعضا ولا يرجعون للشرع ولا إلى الأنبياء، هذه سنن الجاهلية، عدم الرجوع إلى العلماء وعدم الرجوع إلى الشريعة الربانية، وإنما يأخذون من عادات الناس وحضارات الناس وما سوى الغرب والكفار هو الشيء الحسن. إن هذه طريقة التقليد والتشبه، والتي كان يسير عليها المشركون والجاهلية من عهد موسى عليه الصلاة والسلام. إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، هذا خبر منه صلى الله عليه وسلم، وأقسم عليه من باب التأكيد، وإلا فهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، ولكنه من باب التأكيد والاهتمام بهذا الأمر، لأنه أمر عظيم، خطر كبير. قالوا هذا فيه جواز الحلف على الفتوى، إذا تأكد منها المفتي فإنه يحلف عليها، من أجل أن يقنع، من أجل أن يقنع المستفتي ويقنع السامع. قلتم والذي نفسي بيده، والله جل وعلا كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. لما أهلك الله فرعون وأغرقه في البحر وهم ينظرون، بنو إسرائيل ينظرون، ثم تجاوزوا البحر أتوا على قوم يعبدون على أصنام الله، فهم طالعين من العدو ومن البحر ومشاهدين أن المعجزة مع نبي الله موسى، ولكن الجهل هو الذي أوقعهم في هذه الهوة السحيقة، كما حصل لهؤلاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم، الجهل، الجهل بالقديم والحديث. أتوا على قوم يعكفون على أصنام الله، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإذا أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. يعني ما تعبوا، ما تعبوا بهذه الموانئ، ولا شكروا نعمة الله الذي أهلك عدوهم وجمد لهم البحر ومشوا عليه كأنهم يمشون على البر، ما شكروا هذه النعمة بسبب الجاهل، الجاهل قال إنكم قوم تجهلون، استحسنوا ما عليه الكفار اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، هذا مثل قول هؤلاء اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذاتهم، تماما بتمام. قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم مثل ما قالوا لكليم الله موسى عليه الصلاة والسلام، والجاهلية واحدة في كل زمان، الجاهلية والجهل في كل زمان واحد يملك أصحابه، إن هؤلاء متبر يعني باطل ومدمر ما هم فيه من هذا الدين، دين الشرك، وباطل ما كانوا يعملون لأنه شرك. ثم قال أغير الله أبغيكم إلها، لاحظوا أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين قالوا هذه المقالة ما قالوا اجعل لنا إلها، قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، الرسول قال إن هذه مثل مقالة بني إسرائيل، لأن الذي يتعلق على الأشجار والأحجار جعلها آلهة، ولو ما سماها، ولو ما سماها آلهة، وقال هذه مجرد يعني ذكريات أو مجرد تنشط على العبادة أو إنما هي أشياء مباركة ونحن تبرك بها، ما سموها آلهة، لكن فعلهم هذا يجعلها آلهة، تعلق بالأشجار والأحجار يجعلها آلهة تعبد من دون الله، لأن معنى الإله هو الذي يبله وتحبه القلوب وتعبده وتستعين به تستغيث به، هذا هو الإله، الذي يستغيث بالأشجار والأحجار والقبور جعلها إله، ولو أنه ما سماها إله، العبرة ليست بالأسماء عباد الله، ما هي العبرة بالأسماء، العبرة بالحقائق، ما نقول هذه آثار، يقول هذه تصير آلهة توبة من دون الله ولو على المدى البعيد، فالواجب إتلافها ونحوها وإزالتها نصحا للأمة لئلا نقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة، وألا نتساهل في أمور الشرك، وإن كان في الوقت الحاضر ما في شرك لكن المستقبل. أليس إبليس أمر قوم نوح بتصوير الصور لأجل العبادة ولم تعبد في أول الأمر لوجود العلماء الذين ينهون عن الشرك؟ لكن لما مات العلماء ونسي العلم عبدوا هذه الصور. فكذلك هذه الآثار وهذه يسمونها الآثار النبوية وآثار الصالحين والمقامات إذا هيئت الآن ولو لم تعبد في الوقت الحاضر إلا أنها هيئت للعبادة في المستقبل. والشيطان ما هو مغفل، الشيطان إذا لم يحصل على شيء حاضر يؤمن في المستقبل ولو البعيد، ولو البعيد هو حاضر لعنه الله، ومعه شياطين الإنس والجن أيضا لا يألون جهدا في هذا الأمر لصد الناس عن دين الله عز وجل. فإذا التبرك بهذه الأشياء، الأشجار، الأحجار، القبور، الأضرحة، البنايات، المقامات، التبرك بها شرك بالله عز وجل واتخاذ لها آلهة من دون الله ولو لم تسمى آلهة، ولو قيل أنها تنشط على العبادة، ولو قيل أنها تدل على الحضارة والرقي وفيها عبرة، نقول لا، بقاؤها والمحافظة عليها هذه وسيلة إلى الشرك طال الزمان أو قصر. قلت والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى، بنو إسرائيل أولاد يعقوب، إسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام وذريته يقال لهم بنو إسرائيل، ومنهم موسى عليه الصلاة والسلام، لأن جميع الأنبياء الذين بعثوا بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام كلهم من ذرية إبراهيم، ذرية إسحاق وهم أنبياء بني إسرائيل، ومن ذرية إسماعيل وهو محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم أولاد إبراهيم، فجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. ثم قال صلى الله عليه وسلم مؤكدا على ما سبق من قوله إنها السنن، قال لتركبن سننا من كان قبلكم حلو القبلة بالقبلة حتى لو دخلوا جحر ورد لدخل. هذا خبر معناه النهي، هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم معناه النهي والتحذير، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فعظم التشبه بالكفار حتى بالعبادات والعقائد، فهذا معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم حيث وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فبنيت المشاعر على القبور والأضرحة، حطت عليها الستائر، صرفت لها النذور والذبائح والاستغاثة، وصارت تباهي المشاعر المقدسة والبيت الحرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالحاصل أن هذا الباب باب عظيم، وهو يفسر معنى لا إله إلا الله، وأن معناها أن لا يعبد ولا يتبرك إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا يرجى لدفع الخير لجلب الخير ودفع الضر إلا الله، فمن عدل عن ذلك فقد اتخذ آلهة غير الله، ولو لم يسمها آلهة، ولو سماها وسائل أو وسائط أو شفعاء أو غير ذلك، فالعبرة ما هي في الأسماء، العبرة الحقائق. نعم. قوله باب من تضرب بشجرة أو حجر وأيهما كبقعة وقطر ومشهد ونحو ذلك. كبقعة يعني من الأرض بقعة يتبركون فيها ويذهبون إليها، ما فيه بقاع في الأرض تقصد للبركة والعبادة فيها إلا المساجد الثلاثة، لا تشد الرحال أي لا يسافر لأجل العبادة في مكان إلا إلى المساجد الثلاثة، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد والمسجد الأقصى، هذه البقاع التي يذهب إليها للعبادة، لأن الله شرع العبادة فيها وجعلها من شعائر دينه سبحانه وتعالى، وهي مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما عداها فلا هناك بقاع في الأرض تقصد ولها ميزة على غيرها أبدا، تعدت لي الأرض مسجدا وطهورا، كل الأرض تصلح للصلاة، أحتاج أنك تروح تصلي مكان معين، إذا حضرت الصلاة صل في المكان الذي أنت فيه، إلا إن كان حولك مسجد جماعة تذهب للجماعة، ما حولك مسجد جماعة صل في المكان الذي أنت فيه، الأرض كلها مسجد ما لها ميزة بعضها على بعض، تقول المحل الفلان يحسن. نعم. ونحوهما كبقعة وقبر ومشهد ونحو ذلك. قبر قبور الصالحين والأولياء يقولون أنهم يشفعون أنهم ينفعون أنهم يدفعون الضرر وأنهم قبر البدوي قبر فلان قبر فلان فيها جربت فيها وفيها، هذا كله باطل وعبادة لغير الله. والمشاهد هي نفس المباني التي تكون على القبور يسمونها مشاهد. لا ومن والجوار المحذوف أكثره فقد أشرك بالله، يعني في التركيب باب من تبرك بشجرة أو حجر، وين جواب الشرط؟ محقق تقديره فقد أشرك، لكن لم يصرح به المؤلف لأنه يفهم من الأدلة التي ساقها. نعم. قوله وقول الله تعالى أفرأيتم لات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الآيات. نعم. هذه الأوثان الثلاثة هي أعظم أوثان أهل الجاهلية من أهل الحجاز، فاللات لأهل الطائف ومن حولهم من العرب، لبني ثقيف في الطائف ومن حولهم من العرب. نعم. والعزى لقريش وبني كنان. نعم. لبني هلال. قالوا اشتقوا اللات من الله والعزى من العزيز ومنات من المنان، بسم الله المنان. نعم. ومنات لبني هلال وقال ابن هشام كانت في هذيل وخزاعة، واللات بتخفيف التاء في قراءة الجمهور، وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وحميد وابو صالح وأويس عن يعقوب بتشديد التاء. اللات. نعم. فعلى الاولى قال الاعمش سموا اللات من الاله والعزى من العزيز، وقال ابن كثير اللات كانت صفه بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف له اسدار وسدد، وحوله قريب موقعها قريب من مسجد العباس، موقعها قريب من مسجد العباس، لكن الحمد لله مطموس ما يعرف مطموس. نعم. وحوله فناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تبعها. نعم. يفتخرون بها على من عاداه من أحياء العرب بعد قريش، قال ابن هشام. نعم. وعلى الثانية قال ابن عباس اللات على الثانية يعني القراءة الثانية التشديد. نعم. قال ابن عباس كان رجلا يلوس السويق للحاج فمات فعاقبه على قبره، ذكره البخاري. لأنه صار من الصالحين، لأنه يطعم الطعام والحجاج فهو من الصالحين، وهم يعتقدون الصالحين أنهم ينفعون ويضرون. نعم. ولا منافاة بين ما ذكره البخاري وغيره بعبادتهم الصخرة التي كان يلقي السويق عليها باسمه. لا منافاة بين القراءتين، المهم انهم عبدوها اما لانها صخرة تبركون بها او لانها قبر، والمعنى وارد. نعم. وعبادة قبره لما مات. نعم. واما اليزى قال ابن جرير كانت شجرة عليها بناء، وكانت شجرة عليها بناء واسلام بنخلة بين مكة والطائف. نخلة بنخلة بين مكة والطائف. وادي، وادي سمى وادي نخلة، لا يزال بهذا الاسم إلى الآن، بين مكة والطائف. نعم. على طريق السير. نعم. كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد لنا العزى ولا عزى لكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. كان أبو سفيان قبل أن يسلم في غزوة أحد يعتزي بالعز، يقول لنا العز، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، أمر أصحابه أن يقولوا لا الله مولانا ولا مولانا. فهذا فيه الرد على المشركين وعلى على الأقوال الباطلة، وأنه ما يسكت عنها. كان الرسول صلى الله عليه وسلم في الأول ساكت لما قال أفيكم أبو بكر، أفيكم عمر، أفيكم فلان، أفيكم محمد، كان الرسول ساكت يقول لا تجيبوا. فلما قال لنا العزى ولا عزى لكم الرسول لم يسكت، أجاب. فهذا فيه دليل على وجوب رد الباطل وعدم السكوت عنه. يجي واحد يمدح القبور ويمدح الأضرحة ويهون من شأن التوحيد ونسكت عنه، هذا ما يجوز، أن هذا يلبس على الناس. نعم. ومناسبة هذه الآية للترجمة أن عبادة المشركين للعزى إنما كان بالتفات القلوب غربة إليها في حصول ما يرجونه ببركتها من نفع أو دفع. هذا هو العبادة، نيل القلوب إلى المخلوقات واعتقاد أنها تنفع وتضر، هذا هو العبادة، وإن لم يسميها عبادة. وهذا المتعلق به إله، وإن لم يسميه إله، لأن العبرة بالحقائق لا بالأسماء. نعم. صارت أوثانا تعبد من دون الله، وذلك من شدة ضلال أهل الكفر وفساد عقولهم. نعم. كما قال تعالى فيعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ما قالوا نعبدهم، شفعاء، شفعاؤنا عند الله. الله سمى هذا عبادة، قال يعبدون. شوف كلام الله جل وعلا، هم يقولون شفعاؤنا، ما قالوا آلهتنا ولا قالوا ربنا، ما قالوا هذا. لكن لما كانوا يدعونهم و يخافون منهم ويرجونهم سمى الله ذلك عبادة، فقال ويعبدون من دون الله. الأسماء ما لا ما تغير الحقائق. نعم. صار عبادة القبور وعبادة الشجر والحجر هو شرك المشركين. نعم. هو شرك، هو شرك المشركين، خبر كان وهو عادي ضمير فصل. نعم. صار عبادة القبور وعبادة الشجر والحجر هو شرك المشركين. نعم. وقد جرى ذلك وما هو أعظم منه في أواخر هذه الأمة. عبادة القبور والأضرحة جرى ما هو أشد مما كان عليه المشركون، بحجة هذا من التوسل واتخاذ الشفعاء عند الله، لا من أجل عبادتهم يقولون ما نعبدهم، ولكننا نتوسل بهم لأنهم صالحون ولأنهم فهم مقربوننا إلى الله. نعم. قوله وعن أبي واقد الليثي قال خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوقون بها أسلحتها، يقال لها ذات أنواق، فمرضنا بسدرة فقلنا لا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها سنن. قلت والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لترون سنن من كان قبله. رواه الترمذي وصححه. قوله عن أبي واقد هو صحابي مشهور مات سنة 68 وله 85 سنة. قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى أهل مكة ممن إسلامه قريب للدار. هذا ما حصل من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم لأنهم متفقهون في الدين وتقدم إسلامهم ثابت الإيمان في قلوبهم. ما حصل منه ولا قال اجعل لنا، إنما قال هذا طائفة أسلمت جديدا وبسبب الجهل ظنوا أن هذا جائز. قال الشيخ وفي هذا دليل على أن الإنسان، وهذه فائدة عظيمة، على أن الإنسان إذا قال كلمة الكفر أو الشرك عن جهل ثم نبه وتركها أنها لا تضر. أما إذا لم يتركها بعد البيان فإنه يكفر، لأن هؤلاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكفروا بهذه المقالة لما بين لهم وتركوا هذا الشيء. وكذلك بنو إسرائيل الذين مع موسى لم يكفروا لأنهم لم يفعلوا، لما بين لهم موسى عليه السلام هذا الباطل كفوا عنه تركوه. الإنسان إذا بين له ترك، إذا فعل الشيء عن جهل أو قال الشيء عن جهل ثم بين له وترك لله عز وجل لا يضر، هذا من العذر بالجهل. لكن إذا بين بلغته الدعوة وبين له قال لا هذا زين وهذا ما يخال وهذا عليه الناس وعليه أهل بلدي وعليه المشايخ الفلانيين وجادل بالباطل هذا يكفر والعياذ بالله. نعم. قوله إلى حنين هو اسم واد بشرقي مكة معروف قاتل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حوازن كما قال تعالى ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. والبقعة مشهورة عند أهل المغازي والسير وغيرهم وما جرى فيها من النصر وأخذ أموالهم وسبي ذراريهم ونسائهم كما في الآية الكريمة ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. قوله ولكن جزاء عهد بكفر يشير إلى أهل مكة الذين أسلموا قليلا، فلذلك خفي عليهم هذا الشرك المذكور في الحديث، يعني ففعلوه عن جهل، قالوا هذه المقالة عن جهل وظنوه حسن، ولكن من حسن تصرفهم أنهم لم يقدموا عليه حتى صاروا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فلذلك خفي عليهم هذا الشرك المذكور في الحديث بخلاف من تقدم الإسلام. قوله وللمشركين سدرة يعبدون عندها عبادة لها وتعظيما وتبركا بما كانوا يعتقدون فيها من البركة. قوله يقال لها ذات أنواط هو برفع التاء كما لا يخفى ذات. نعم. قوله سيلقون بها أسلحتها أي يعلقونها. قوله فمرضنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم أي للمشركين ذات أنواط. ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال لهم ذلك سجاز اتخاذها لحصول البركة لمن اعتقدها فيها. وأنوار جمع نوع وهو مصدر سمي به المنو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر تعظيما لله تعالى أن يجعل له شريك في عبادته التي هي حقه على عباده كما قال تعالى. ومن ذلك يعني شريكا في عبادته لأن طلب البركة عبادة، فإذا طلبت من غير الله صار شركا. العبادة أنواع كثيرة، نعم، منها طلب البركة واعتقاد جلب الخير ودفع الضر، هذا لا يكون إلا لله عز وجل. تعظيما لله تعالى أن يجعل له شريك في عبادته التي هي حقه على عباده كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. وقال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. لا الآية نعم، أقم وجهك للدين القيم. لا ما في ولا تكون، أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكون. نعم حديك أي تقوم، أقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، أقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله. نعم. قال تعالى: فأقم وجهك للدين القيم. إيه للدين القيم. نعم. وهو الإخلاص. والشرك ينافي ذلك. أقم وجهك للدين القيم، هذه آية أخرى في آخر الرميضة من قبل أن يأتي يوم لا مرد له منه. نعم. فأقم وجهك للدين القيم وهو الإخلاص والشرك ينافي ذلك. والوجه هو القصد والنية، توجه بمعنى التوجه، أي أقم توجهك وقصدك ونيتك إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وتقدم معنى الحنيف. الحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه، هذا هو الحنيف. نعم. وتضمن هاتان الآيتان وما في معناهما والوجه هو القصد والنية، توجه بمعنى التوجه، أي أقم توجهك وقصدك ونيتك إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وتقدم معنى الحنيف. الحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه، هذا هو الحنيف. نعم. وما في معناهما التوحيد الذي دلت عليه الله نفيا واثباتها كما تقدم بيانه، فمن التفت قلبه لغير الله لطلب نفع او دفع غرب فقد اشرك. والقران كله في تقرير هذا الاصل العظيم الذي هو اصل دين الاسلام الذي لا يقبل الله من احد دينا سواه. قوله السنن بضم السين أي الطرق تشير إلى الطرق التي تخالف دينه الذي شرعه تعالى لعباده، لأن دين الله صراط واحد وطريق واحد، أما الضلال فهو طرق كثيرة لا نهاية له، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فجعل صراطه واحدا وجعل ما عداه سبلا كثيرة مختلفة. نعم. قوله: قلتم والذي نفسي بيدي، حلف النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك تأكيدا لهذا الخبر وتعظيما له، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وإن لم يسموها آلهة. أخبر أن التبرك بالأشجار يجعلها آلهة. وإن لم يسموها يعني أصحاب محمد، ولا بنو إسرائيل سموها آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لكن الذين مع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لم يقولوا اجعل لنا إلها، بل قالوا اجعل لنا ذات ألواح. فذات أنواط هي نفس الآلهة وإن لم تسمى آلهة. نعم. أخبر أن التبرك بالأشجار يجعلها آلهة وإن لم يسموها آلهة، ولذلك شبه قولهم هذا بقول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فظهر بهذا الحديث أن التعلق على الأشجار والأحجار وغيرها بطلب البركة بها شرك في العبادة اليهود والنصارى، لأنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لما قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ يعني من القوم اللي هؤلاء؟ نعم. وقد وقع كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، فركبوا طريق من كان قبلهم ممن ذكرنا، كما هو مذكور في الأحاديث الصحيحة. بل زاد شرك هؤلاء المتأخرين عن شرك الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون لله في الشدة، أما هؤلاء المشركون في هذه الأزمنة فشركهم دائم في الرخاء وفي الشدة، بل إذا وقعوا في الشدة زاد شركهم ومناداتهم لمعبوديهم من دون الله عز وجل. وعندهم ما يخلص من الشدائد إلا أصحاب القبور، ويزين لهم شياطين الإنس والجن هذا الشيء، يقول لهم حنا نخلصكم إذا وقعتم في شيء، بس نادونا وحنا حاضرين نخلصكم. نعم. واحد يوصيهم يقول له إلى مت ما يصدكم عن ذراع من التراب، لا يصدكم عنه، إلجأوا إلي وتابعوا ونادونا أنا قريب لكم، والعياذ بالله. نعم. كما هو مذكور في الأحاديث الصحيحة في حديث لتتبعن سنن من كان قبله حبل الضد في الخدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ وهو في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فإذا كان هذا في اتباع اليهود والنصارى وهم أصحاب ديانة ومن أتباع الرسل، فكيف بغيرهم من المشركين الوثنيين والدهريين الذين لا دين لهم ولا يؤمنون بالرسل ولا بشيء، تقليدهم سواء. نعم. فلا يجوز تقليد الكفار مطلقا، لا من أهل الكتاب ولا من غيرهم. نعم. في رواية ومن الناس إلا أولئك. نعم. فلا يكون من ظل لا يكون قدوة ولو كان عالما. اليهود والنصارى عندهم، اليهود بالذات عندهم علم، عندهم أحبار، لكن علماء ضلال والعياذ بالله. لا يقال فلان عالم وهو أدرى وهو أخبر، يقول لا، أهل الضلال وإن كانوا علماء لا يطاعون، لأن الله حذرنا من ذلك وأمرنا بتجنيب طريقهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فعلماء الضلال مغضوب عليهم لأنهم تركوا الحق عن علم وعن معرفة، فغضب الله عليهم. ولا الضالين وهم الذين ليس عندهم علم يعبدون بالجهل والضلال، وهم النصارى ومن شابههم. نعم. الشيخ وفقكم الله، التبرك بغير الله، أنا ودي تقرأون مسائل الباب، مسائل اللي استنبطها الشيخ من هذا الباب عظيمة جدا، أكثر من 20 مسألة في هذا الباب، تأملوها لأن هي فقه الباب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، التبرك بغير الله من أي أنواع الشرك يكون هو؟ التبرك بغير الله يقول انه من الشرك الاصغر، لكن اذا اعتقد ان هذا يمنح البركه مستقلا فهذا شرك اكبر، وان كان يعتقد ان هذا سبب للبركه، البركه من الله ولكن هذا سبب فقط، هذا شرك اصغر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الذين يتبركون بأستار الكعبة وأحجارها يعبدون مبتدعة أم مشركون؟ لا يعبدون مبتدعة، لأن هذا الشيء لم يشرعه الله ولا رسوله، ما شرع لنا التعلق بالكعبة ولا التبرك بأحجارها، إنما شرع لنا استقبالها بالصلاة وشرع لنا الطواف بها، ألم يشرع لنا التعلق بها؟ هذا يعتبر من البدع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن معنى قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، ولا الله جل وعلا أخبر عن البيت أنه مبارك، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، لكن لم يشرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التبرك به ولا التعلق به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم أن معنى قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى أن هذا استفهام فيه إنكار على المشركين بأنها لم تنفعهم ولم تضرهم هذه الأصنام، وغيرها من الآيات الكثيرة يدل على هذا المعنى، لكن الله سبحانه ذكر أن سبب عبادته لهذه الأصنام هي أنها تكون شافعة لهم عند الله، وأنهم كانوا يعرفون أن الله عز وجل هو الخالق الرازق النافع الضار، فما وجه الإنكار على المشركين مع أنهم يقرون بأنها لا تنفع ولا تضر وإنما هي وسيلة وشافعة فقط؟ لا، ما قالوا أنها ما تنفع ولا تضر، لو يقولون ما تنفع ولا تضر ما تعلقوا به، هم يعتقدون أنها تنفع وتضر، ولا يكفي إذا الإنسان يعترف بأن الله هو الخالق الرازق، بل لا بد أنه يعبد الله عز وجل، المدار على توحيد الألوهية، فلا يكفي أنه يعترف بالربوبية، لا بد أن يعترف بالربوبية بالألوهية ويعبد الله، ومنها التبرك نوع من أنواع العبادة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء في سيرة الإمام أحمد رحمه الله أنه أوصى عند موته أن توضع شعرة على فمه عند دفنه لأنها من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، فما صحة ذلك وكيف يوجه الصح؟ ما أدري عن صحته، لكن إذا صح وثبت أن الشعرة إنها من الرسول صلى الله عليه وسلم، شعر الرسول يتبرك به، لكن لم يثبت أنها الشعرة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين الإمام أحمد والرسول قرون، ما أدري عنها. وكل ما ذكر في التراجم وفي التواريخ يكون صحيحا. نعم. ضيّد الشيخ كما أنه روي أن الإمام أحمد رحمه الله كان يمر صدره على الحجرة الشريفة لقصد التبرك، فهل هذا صحيح وكيف يوجه أيضا؟ هذا باطل، هذا باطل، لكن ربما أن الذي رأى الإمام أحمد واقف يسلم على الرسول قريبا من الحجرة ظن أنه يتبرك بالحجرة، والإمام أحمد أبعد عن هذا الشيء رحمه الله. نعم. ألا ينسب إليه مثل هذا الكلام؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، التبرك في مقام إبراهيم عليه السلام ما حكمه؟ لا يجوز التبرك في مقام إبراهيم، وإنما المشروع أن نصلي عنده، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قد بين للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن جعله بينه وبين الكعبة وصلى ركعتين خلف المقام، هذا المطلوب. أما التبرك به، تمسح به، أو وضع الأوراق، كانوا قبل يوم الشباك يجيبون أوراق يضعون رسائل إلى إبراهيم من ناس من الخارج يرسلون مع الحجاج والمعتمرين ويحطونها بها الشباك مثل البريد، يعني يبونها تصل إلى إبراهيم عليه السلام، هذا من أمور الجاهلية، لا يجوز مثل هذه الأمور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز التبرك بماء زمزم بورود الاحاديث في ذلك؟ واعني بالتبرك هو حصول البركه في العلاج والشفاء بعد الله سبحانه وتعالى. ماء زمزم استعمل كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يشرب يشرب ويتضلع منه، هذا الذي وجه به النبي صلى الله عليه وسلم. أما الاستشفاء به لم يثبت، هو جاء أنه شفاء من زمزم، طعام وطعم وشفاء سقم، لكن هذا لم يثبت من الرسول صلى الله عليه وسلم. أمور التوحيد ما يكتفى بها الآثار الضعيفة أو الحكايات، لا، نعم، إنما المشروع بماء زمزم الشرب والتضلع منه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المشروع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الرجل من الصالحين فهل يقال له إذا زارنا في بيتنا زارتنا البركة، بمعنى زارنا صاحب الخير؟ وهل يستدل على جواز هذا بقوله تعالى وجعلني مباركا أينما كنت؟ هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا عيسى عليه السلام، أما غيره والأنبياء غير الأنبياء ما نجزم بأنهم مباركين، لكن نرجو لهم الخير، لكن ما نتبرك ولا نقول زارتنا البركة، ما نقول هذا الكلام، هذا وسيلة إلى الغلو واعتقاد أن هذا الشخص يتبرك به، فنحن لا نأتي بالألفاظ الموهمة. نعم. وما حكم قول هذه ساعة مباركة أو هذا يوم مبارك؟ باب التفاؤل، لا بأس من باب التفاؤل، ساعة مباركة ولا يوم مبارك، باب التفاؤل، هذه بأس. نعم. وهل يقال هذا مكان مبارك بغير المساجد الثلاثة؟ لا، ما يقال هذا بغير المساجد الثلاثة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك دعوة صريحة ومتتابعة الآن إلى إحياء الآثار، فما هو واجب العلماء والدعاة والشباب وغيرهم نحو هذا؟ البيان، الواجب عليهم البيان، وأن هذا أمر لا يجوز، ولو كان في الحاضر ما يخاف من الشرك، لكن في المستقبل هذا أمر له ما بعده، يجب على العلماء البيان والنصح. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أنه يجب على المسلم أن لا يسكت عن أهل الباطل بل يبين، فهل من نصيحة يوجهونها للشباب في أن يكتبوا ردودا على الإيمانيين والمستهزئين بدين الله إذا جاهروا بالباطل؟ نعم، اللي يقدر عنده علم يجب عليه أن يكتب، اللي عنده علم يقدر يجب عليه البين يكتب رد على المبطلين، لأن يعني هذا من بيان الحق والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ورد الباطل. لكن اللي ما عنده علم لا يتعلم قبل، اللي ما عنده علم يتعلم قبل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يتبرك بأبعاد النبي صلى الله عليه وسلم التي يدعى أنها موجودة الآن، هل يعد مشركا؟ هذا باطل، هذا باطل. ما عبادة للرسول صلى الله عليه وسلم موجودة الآن بعد 15 أو 14 قرن تكون موجودة الآن؟ ما هذا كله من الادعاء، يجيبون عظام يقولون هذه عظام الرسول، يجيبون شعر يقولون هذا شعر، من أجل أن يتأكلوا به، من أجل أن يتأكلوا به ويفتنوا الناس بهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قالت في بعض البلدان القريبة رجلا يمسح على صنم ويزعم أنه عيسى عليه السلام ويبكي عنده، كما رأيت قبرا يزعمون أنه قبر الحسين بن علي رضي الله عنه وهو في قبلة المسجد ويقرؤون عنده القرآن، فما حكم هذا وهل يعد شركا أكبر؟ كل هذا باطل، وإذا كانوا يرجون هذا القبر أو يطلبون منه أو يستغيثون به هذا شرك أكبر، ولا تجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، ما تجوز الصلاة فيه، لأنه ما ليس مسجدا وإنما هو مشهد، يسمى مشهد ما يسمى مسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقال انه يوجد فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبة، فهل يعتبر هذا دليلا على جواز بناء القبب على القبور؟ وما توجيهكم لذلك؟ لا يجوز، هو على قبر القبة، ما هو يقال موجود على القبة، لكن يقولون هذه لأجل صيانة القبر، هذه لأجل صيانة القبر، هذا خاص بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني دفن في بيته صيانة له عليه الصلاة والسلام. أما غيره ما يجوز يدفن في بنيان أو يبنى عليه، بل يدفن مع الناس في الصحراء في المقابر. الصحابة وهم أكرم الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم دفنوا في البقيع ودفنوا في المقابر في البلاد التي ذهبوا إليها، ما بني عليهم بنايات ولا أقيم عليهم قباب ولا، هذا ما يجوز. نعم. وإلى الشيخ وفقكم الله، يقول أحد طلبة العلم أحسبه كذلك أن ما يفعله الآن بعض المعاصرين من الطواف على القبور من الجهال إنهم لا يذكرون ما لم تبلغهم الحجة، ويقول هذا لأن الله سبحانه قد قال لينذركم به ومن بلغ، وهؤلاء لم يبلغهم أن هذا كفر، ثم إذا سألوا أهل الذكر عندهم فإنهم يقولون إنه جائز، فكيف الرد على هذه المقالة؟ والله يا أخوان هذه مقالة باطلة، لأن القرآن واضح وأكثر الناس يحفظون القرآن، وفي أقصر سورة من الرد على المشركين والرد على الشرك، الأمر واضح ما هو خالف. فمن بلغه القرآن سمعه أو قرأه أو حفظ شيئا منه بلغته الحجة. إلى متى ما بلغت الحجة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وأوحي، أمره الله أن يقول وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ، يعني بلغ القرآن. وهؤلاء أكثرهم يحفظ القرآن عن ظهر قلب، وربما يحفظه بالقراءات السبع أو العشر، فنقول هذا ما بلغ القرآن، ما هو صحيح هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قول بعض الأطباء إن هذا المرض قد أصابك بسبب الوراثة يعد جائزا، أم يجب احتفاظ بأنه لا يكون شيء إلا بإذن الله تعالى وأمره؟ الله أعلم، الأمراض تختلف، منها شيء يعدي بإذن الله، منها شيء يصاب بالوراثة، كله بإذن الله عز وجل، هذا ما يتنافى مع الله جل وعلا، خلق هذا المرض وجعل بعضه يتعدى من المريض إلى غيره بالعدوى أو بالوراثة، فلا يعد هذا من، فالآن إذا ثبت هذا طبيا وتقرر طبيا فلا يعد هذا من الشرك أو من ادعاء علم الغيب أو ما أشبه ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فر من المجنون فرارك من الأسد، ويقول لا يريد ممرض على مصح، فلا العدوى موجودة، لكن ما يجوز اعتقاد أنها تعدي بنفسها، وإنما بأمر الله سبحانه وتعالى قضائه وقدره. أما الجاهلية يعتقدون أن العدوى تسري بنفسها ولا ينسبون هذا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة حامل منذ شهرين ثم رأت الدم وذهبت إلى الطبيبة فقالت لها الجنين قد مات في بطنه، ثم صلت هذا الدم معه، مع العلم أن هذا الدم الذي قد رأته في هذا الوقت هو موعد طهرها من الحيض من الشهر السابق، فماذا يلزمها؟ وهل تصوم؟ وهل تصلي؟ وهل يعد ذلك لمستحارة ونفير؟ أم ماذا يعد؟ ما دام الحمل في بطنها فليس لها حيض حتى ينزل الحمل، ما دام انه في بطنها فهي لا تعتبر حائضا، وإنما يعتبر هذا نزيفا، ولا تترك الصلاة ولا الصيام. وقال الطبيب انه ميت، ما هو ضروري انه يكون ميت صحيح، الاجتهاد منه وتحري، ولا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. نعم. فالحامل لا تحيض ما دام الحمل في بطنها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من نذر ان يصوم الاثنين والخميس ولكنه لم يستطع الان، فما الواجب عليه؟ كفر كفارة يمين، إذا نذر نذرا ولم يستطع تنفيذه كفر كفارة يمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعضهم إنه لا يشرع إذا استسقى الإمام وقلب رداءه أن يغلب المأمومين أرضيته، معللا ذلك بأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يفعلوا ذلك، فما رأي فضيلتكم؟ رأينا هذا جاهل ولا يدري، حول النبي صلى الله عليه وسلم رداءه وحول الناس ارضيته، هذا في الروايه في الحديث، لكنه ما قرا ولا يدري. نعم. الله تعالى اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه.